فصل في أحكام السلام، وهو نوع من أنواع البيع. السلعة ليست حاضرة، بيع السلعة فيه ليست بموجودة، ولكنها موصوفة في الذمة، نوع من أنواع البيوع كان في المدينة. وعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجدهم يبيعون هكذا، فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. يبقى لا بد من أن يقوم الوصف مكان المشاهدة، بدلا من أن تشاهد السلعة أنها غير موجودة، فلا بد من وصفها. إن كانت تكال فيذكر الكيل، وإن كانت توزن فتذكر بالوزن، وأن يحدد الأجل وتحدد بالصفة كما سنقول. قال ابن عباس إن قول الله تعالى: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، فهذه الآية نزلت في بيع السلعة. قال الشيخ: وهو يعني السلم والسلف بمعنى واحد، كلمة السلم وكلمة السلف تأتي بمعنى واحد. وشرعا بيع شيء موصوف في الذمة، بيع شيء موصوف في الذمة، اتفق مع تاجر أن أشتري منه في موسم المانجا مثلا طن نوعها كذا، ثمنها كذا، مكان التسليم كذا، ميعاد التسليم كذا، بيع شيء موصوف في الذمة. ولا يصح هذا العقد إلا بإيجاب وقرع، يعني لا يصح بيع السلم إلا بإيجاب وقرع. وهل ينعقد بلفظ البيع؟ بداية ينعقد بلفظ السلم: أسلمت لك طنا من التمر نوعه كذا، لونه كذا، وقته كذا، بسعرك. ولكن هل ينعقد بلفظ البيع: بعت لك؟ هذا محل خلاف. ولكن ينعقد بلفظ يا جماعة السلام. قال الشيخ: ويصح السلام حالا ومؤجلا، فإذا أطلق السلم انعقد حالا في الأصح. يعني إيه يا جماعة؟ أنت بتقول لي إن السلم بيع شيء موصوف في الذمة، أتسلمه بعد فترة إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. يبقى السلم يا جماعة السلعة فيه مؤجلة لأنها غير متحققة حالا، يبقى هشتريها منك بمبلغ كذا وصفاتها كذا في تاريخ كذا، ده عهد السلم يقع مؤجلا فهل يقع حال يعني هبيع لك سلعة موجودة النهاردة في السوق؟ نعم يجوز قياسا على صحة البيع مؤجلا. يعني لو أنا قلت لك هبيع لك جهاز موبايل نوعه كذا ماركته كذا صفاته كذا وهو معلوم لي لدي ولديك في مبلغ كذا، أو هبيع لك سلعة معينة موجودة في السوق اتفقنا عليها وأنت تعرفها بصفاتها وذهبت وأحضرتها لك وبعتها، هل هذا بيع صحيح؟ نعم خلاص. يعني أنا كده البيع بيع السلف أو السلم يقع مؤجلا، فهل يصح أن يكون الأمر مع وجود السلعة؟ نعم. ويصح السلم فيما أي في شيء تكاملت فيه خمسة صفات، أحدها أن يكون المسلم فيه يعني السلعة مضبوطا بالصفة أي التي يختلف بها الغرض في المسلم فيه بحيث تنتفي بالصحة بالصفة الجهالة. هبيع صن قرص في تاريخ كذا وهو من النوع الفلاني صفاته كذا، إما أولا أن يكون منضبط بالصفة لازم نتفق على صفات محددة. طيب وإيه تاني يا جماعة؟ قال ولا يكون ذكر الأوصاف على وجه يؤدي لعزة الوجود في المسلم فيه، يعني حضرتك تبالغ في الشروط حتى تنتفي السلعة. أقول لك مثلا في موسم البلح في شهر كذا شهر 8 مثلا هتورد لي طن من البلح نوعه زيوت أو أي نوع، بس بشرط الكيلو يعمل 50 بلح وطول البلح لا يزيد عن 2 سنتي أو 3 سنتي أو 4 سنتي، إذن هذه الصفات يستحيل أن توجد، وبالتالي هذا الوصف الدقيق الذي يتعذر معه وجود السلعة هذا أمر لا نذهب إليه ولا يجب. الصفات العامة، الصفات العامة للسلعة التي تحدد شكلها ولونها تحدد طبيعة هذه السلعة، نشرت شروط صعبة بحيث لا نستطيع أن نحققها فهذا أمر مرهق. عشان كده ضرب لنا مثال كلؤلؤ كبار وجارية وأختها أو ولدنا، أقول إن أنا عايز أشتري لؤلؤ بس يشترط إن يكون كبير، هو ده أمر مش متحقق. أو أنا عايز أشتري جارية وأختها معاها أو جارية وابنتها معاها، فهذه صفات يترتب عليها عسر هذا البيت، إما أن يكون منضبطا بالصفات العامة التي نتعرف بها على المسلم فيه وأن ينتفي بهذه الصفات الجهالة دون التدقيق وزيادة الشروط في هذه الصفات. الشرط الثاني أن يكون جنسا لم يختلط به غيره، رز، قمح، أشياء لا تختلط مع غيرها. إنما مثلا هقول لك هتبيع لي طبقين كشري في شهر 8، والكشري غير منضبط، مجموعة أجناس كانت مختلطة، مجموعة أجناس مختلطة، فإحنا بنقول أن يكون جنسا لم يختلط به غيره، فلا يصح السلم في المختلط المقصود الأجزاء التي لا تنضبط كهريسة. هريسة فيها لحم وفيها كبير وفيها سمن وفيه، ومعجون مؤلف من كلمات متعددة، فإن انضبط في الأجزاء صح السلم فيه كالجن والأقط. الجن ده يا جماعة لبن ومعه شوية ملح ومعه شوية قليل من الإنفعة أو الأنفعة، وهذه توضع في الجن في اللبن فيتحول إلى جن قدر يسير وليس بالكبير. فهذا منضبط يصح معه، إنما تيجي تقول لي مثلا هبيع لك سلعة مؤلفة من ثلاث أربع أجناس لا تنضبط هذه المقادير فلا يجوز في ذلك السلم، لأن صعب أن نصف هذا. الشرط الثالث مذكور في قوله ولم تدخله النار لحالته، أي بأن دخلته لطبخ أو لشيء، فإن دخلته النار للتمييز كالعسل والسمن صح السلم فيه. يعني أنت لما بتحط حاجة على النار حاجة من الدنيا بتطبخها يا بتفصلها عن غيرها من المكونات، لو طبختها يبقى معنى ذلك أحلتها إلى شيء جديد. هتجيب شوية رز وتجيب شوية عدس تخلطهم ببعض وتحط عليهم مية وحبة سمنة وتحطهم على النار يبوكش، مش كده يا جماعة؟ فهذا الرز وهذا العدس استحال في نهاية المطاف إلى كونه شيء جديد. يبقى في الحالة دي يا جماعة بنقول إيه؟ بنقول أن النار هنا عملت أحالت هذه الأشياء إلى شيء جديد. فإذا كانت النار تدخل في الشيء لأحالته يبقى لا يجوز فيه السلم. ليه؟ لأنه غير منضبط. النبي صلى الله عليه وسلم قال في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فإذا ما دخلت النار في هذه المكونات فاختلط بها حتى أحالتها إلى سلعة جديدة يبقى هذه المكونات غير معلومة اختلط. تقول لي طب ما أنا جبت كوبايتين وكوبايتين، أقول لك نسبة التبخر التي حدثت خالفت هذا الوزن، إذا معنى ذلك أن النار دخلت للإحالة فلا يصح فيه بيع السلم. وأما إذا كانت النار للتمييز يعني العسل تجيبه من الخلية تحته وهو مختلط بالشمع، فعندما تعرضه للنار اليسير إنما لتفصل هذا عنه. إذا النار هنا جمع مهمتها الإيه؟ التمييز. أو السمن، أنت جايب زبدة لما بتحطها على النار عشان تسيحها عشان تميز السمن منها. إذا هنا النار لا تقوم بالإحالة ولكن تقوم بالإيه يا جماعة؟ للتمييز. فأنا بشتري طن من العسل، من العسل ده مهمتك إذا وضعت النار أو وضعت العسل على النار حتى تفصل عنه غيره فهذا تمييز، وإذا دخلت النار في الشيء لتميزه فيجوز فيه السلم، أما إذا دخلت لإحالته فلا يجوز فيها السلم ليجمع لوجود الجهالة. انت ما انتش عارف الرز قد ايه، ده انت يا اخي ما ينفعش تبيع الاطعمه، تبيع طعام لطعام الا في مجلس العقد، تقابض في مجلس العقد. ليه؟ لان الطعام في نسبه تبخر، الطعام بتاع النهارده بكره تلاقيه ناقص كميه معينه ممثله في نسبه التبخر من هذه الاطعمه، فعشان كده بيبقى في جهاله، ضرب من الجهاله. لذلك اشترط النبي التقاوض في مجلس العقد، وعند اتفاق الاجناس في المطعومات ايضا حدد المفاضله او منع المفاضله. يبقى يا جماعه هنا الشرط الاولاني ان يكون منضبطا بالصفه، الشرط الثاني ان يكون جنسا لم يختلط بغيره، الشرط الثالث لم يدخل الى النار لاي حاجه، ولكن النار كانت بإيمان تميز. الرابع أن يكون المسلم فيه معينا بل دين. يعني معين؟ فلو كان معينا كأسلمت إليك هذا الثوب عينه، أو هذا العبد عينه، فليس هذا بسلم. فين هنا الجهالة التي عفى عنها الشارع بالوصف؟ الجهالة حاجة مش موجودة، ليست موجودة في مجلس العقد، وبالتالي استبدلنا الرؤية من إيه يا جماعة؟ بالوصف. لما أقول لك بعت لك هذا المنديل، طب ما أنت شايف، يبقى هذا لا يكون بيعا، لا يسمى سلما، ولكن بيع حاضر، بيع شيء حاضر، ولا ينعقد ايضا بيعا في الاصح او في الاظهر، لانه لم يكن بيعا ولكنه بيع سلم لا يصح لعدم صحه الشروط، ولا يكون من معين. نعم، لا يصح سلم ولكن يصح حلف. بداية لا يصح سلم، ولا يصح هذا العقد بيع. لازم ارجع واصحح عبارة النص، وأن لا يكون من معين كأسلمت إليك هذا الدرهم في صاع من الصبرة. قلنا الصبرة هي يعني كومة، كومة رز. أقول لك أسلمت إليك هذا الدرهم في صاع من هذه الصبرة، طالما حددتها ما ينفعش. يعني إذا أقول لك أنت عندك أرض زارع مالك، أقول لك أسلمت أو اشتريت منك سلما طنا من مانجا أي حاجة، تيمور مثلا، بمبلغ كذا في شهر كذا، وأن يكون التسليم في الأرض، طيب ماشي كل ده، وأن يكون هذا الطن من أرضك، هنا غلط، ما ينفعش أعين المكان اللي أنا آخذ منه. نفترض الآفة جاءت وأصابت الزرع ولم أستطع أن أوفر لك هذا الطن، ما حكم البيع بإذن؟ عشان كده بنقول يا جماعة ألا يكون معينا من هذا السبب، وألا يكون من معين من أرض بعينها أو من مكان بعينه، ولكن فيه إطلاق أن يكون في كيل معلوم ووزن معلوم من غير تحديد المكان. اشتري منك طنا من الأرز في شهر 10 مثلا بسعر كذا، من غير أن أقول من أرضك، وإلا دخلنا في معنى يفسد هذا العقد. قال ثم لصحة المسلم فيه للسلع المباعة ثمانية شروط. أولا الأول ومذكور في قول المصنف هو أن يصفه بعد ذكر جنسه، يقول له الجنس بتاعه أبلح مثلا أو قمح أو شعير أو أرز، ويذكر نوعه بالصفات، يذكر نوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن. هتقول لي درجة أولى، خلاص درجة أولى نسبة أو لونه كذا، يعني تبدأ تذكر بعض الايه الصفات. يبقى أولا أن يصفه بعد ذكر الجنس، يعني قلنا المختلط من عدة أجناس ما ينفعش، بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن. عندنا البلح قد يكون نمرة واحد نمرة اثنين نمرة ثلاثة، أنواعه كثيرة متعددة. إذا معنى ذلك يذكر مع جنسه بأنواعه وصفاته التي تتمايز في الثمن بينها. فيذكر في السلم في رقيق مثل رقيق يعني عبد، أن يكون تركي أو هندي، أن يكون ذكرا أو أنثى، أن يكون في حوالي سنه يعني 20 سنة مثلا، في قده طولا وقده طولا أو قصرا أو ربعة، ولونه كأبيض، ويصف بياضه بسمرة أو شقرة، كل دي صفات ممكن. ويذكر في الإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير الذكور والأنوث والسن واللون والنوع. ويذكر في الطير النوع والصغر والكبر والذكور والأنوث والسن إذا إن عرف. ويذكر الثوب جنسه أنه من قطن أو من كتان أو من حرير، ونوعه قطن عراقي، والطول والعرض والغلظ والدقة والصفات والرقة والنعومة والخشونة إلى غير ذلك. يبقى يا جماعة احنا بنتكلم على شروط السلعة التي تباع، بنسميها المسلمة فيه. أول صفة أن تذكر بعد ذكر الجنس، نذكر تفصيلات أكثر في النوع والصفات التي يختلف به الثمن. أمر الثاني أن يذكر قدره بما ينفي الجهل عنه، وهو أن يكون المسلم فيه معلوما قد كان كيلا من مكيل أو وزنا من موزون أو عدا من معدود أو ذرعا من متروع. يبقى لازم تحدد يا أخي المسلم فيه وزنه كام؟ كيلو. من كيلو؟ طيب الكيلة تحته كام؟ 2 كيلة 3 كيلة، أو تقول لي من متر، متر وكذا واحد بس. الثالث إن كان السلم مؤجلا ذكر العاقد وقت محله أي الأجل بتاعه، توتير في البداية إن بيع السلم يصح آجلا وإيه وعاجلا. النصوص جاءت بالآجل والعاجل يقاس عنه. يبقى إن كان مؤجلا فلا بد من تحديد الوقت، نقول إمتى؟ بعد شهر، بعد شهرين إلى غيره. والرابع أن يكون المسلم فيه موجودا عند الاستحقاق الغالب، أي استحقاق تسليم المسلم فيه، فلو أسلم فيما لم يوجد عند المحل كرطب في الشتاء لم يصح. لازم التاريخ اللي انت هتحطه تتوافر فيه هذه السلع، فلا تقول أسلمت لك طنا من المنجر في الشتاء، ما ينفعش، ما بتطلعش في الشتاء. أسلمت لك طنا من البرتقال مثلا في الصيف، ما ينفعش، السلعة ما بتطلعش إلا في الشتاء، وهكذا. يبقى لا بد في الميعاد المضروب ان تكون السلعه يا جماعه موجوده. الخامس أن يذكر موضع قبض، موضع تسليم، محل التسليم إن كان الموضع لا يصلح له أو صلح له ولكن لحمله إلى موضع التسليم أن يذكر موضع قبض، أي مع محل التسليم، محل التسليم إن كان الموضع لا يصلح للتسليم أو صلح ولكن لحمله إلى موضع التسليم. ولازم تحديد الميعاد، الميعاد والمكان، المكان اللي هتسلم فيه، تيجي تستلم الورشة أجيب لك الحاجة عند البيت، سلمها لك في الشارع أي مكان، فلا بد من تحديد المكان، وأن يكون الثمن معلوما بالقدر أو بالرؤية. لما تشتري تشتري فلوس، هشتري منك طن العنب في موسم العنب، خلاص كده الكيلو باتنين جنيه، يبقى طن ألف ليك 2000 جنيه، تفضل. يبقى لا بد أن يكون أيضا الثمن إيه معلوما، وأن يتقاوض أي المسلم والمسلم إليه في مجلس العقد قبل التفرق، فلو تفرق قبل قبض رأس المال بطل العقد، أو بعض أو بعد قبض بعضه ففيه خلاف تفريق الصفقة والمعتبر هو القبض الحقيقي. يعني ايه؟ من شروط السلف ان احنا في مجلس العقد بكام يا عم؟ 2000 جنيه، اتفضل اديله الفلوس كلها. طيب ما اديتهوش الفلوس وانصرفنا، فعقد البيع لا يصح، عقد بيع السلف هنا ايه؟ لا يصح. زي واحد راح يشتري سلعه، كم يا عم الارض دي؟ قال لي 100,000 جنيه، خلاص انا اشتريت. طب الفلوس؟ انت اشتريت، طب الفلوس؟ طالما ما جابش الفلوس وكان نوع العقد اللي بيني وبينك اجل، فعقد البيع ان فض مجلس التعاقد يبقى هي عقد البيع فاسد. عقد البيع يقول ايه؟ فاسد. انما لو قال لي ماشي بس امهلني شهر، قلت له موافق، يبقى هنا يا جماعه الثمن ايه؟ مؤجل، ينفع. فهنا بنقول يشترط التقاوض في مجلس العقد. خلاص كده؟ ليه؟ انت بتبيع لي دين. اذا تداينتم بدين، ما هو الدين مش شرط فلوس يا جماعه، انا هشتري منك سلعه هتدهني بعد شهر، فهذا دين. عشان كده بنفترض ونشترط أن يكون المال كاملا، فإن كان دينا يعني دين بدين، ودخلنا على قضية بيع دين بدين، ودية بيع الدين من دين بزيادة، دخلنا في دائرة الربا. عشان كده قال التقاوض في مجلس العقد قبل التفرق، فإن تفرق من غير قبض يبقى العقد ماله يا جماعه باطل. طيب لو انا اديتك جزء من الفلوس، خلاص في مقابل انك هتديني السلعه بعد شهرين ثلاثه، وانقضى المجلس وانفضل المجلس، فهل يكون العقد صحيحا؟ قلت لي العقد يكون صحيحا ان امكننا تفريق الصفقه. يعني ايه تفريق الصفقه يا جماعه؟ يعني الصفقه بتاعت دي مقسمه الى اقسام، 100 كيلو رز مصر، وانا اديتك ال 1000 جنيه حق ال 100 مثلا، افترض ان الكيلو ب 10، اديتك 1000 جنيه حق ال 100 كيلو. طيب جميل، يبقى انت اديتني المبلغ كله. لما يجي الميعاد المتفق عليه هسلمك السلعه. الحاله الثانيه قلت لك طب خد بدل ما هديك 1000 جنيه دي 500، يبقى عقد البيع وقع صحيحا في قدر هذا المال من الرز. لان احنا عندنا حاجه اسمها تفريق الايه، يعني تفريق يمكن تقسيمها الى اقسام يباع كل قسم بمفرد. يبقى ال 500 جنيه مقدر من الرخص، يبقى العقد يصح في ال 500 ولا يصح في غيره. وصلت كده؟ اسمه تفريق السبق. السبق السبق يعني السلعه، ان انا اقسمها الى اقسام تباع، يباع كل قسم مفرد. يعني انا لو جيت اشتريت واحد، اشتريت عبد، قلت له انا هشتري عبد منك، العبد ده نوعه ابنته، لونه كذا، سنه كذا، ليس فيه عاهه، كفلنا على ثمنه كم؟ 1000 جنيه. طب اتفضل 500. هنا البيع ده ما ينفعش. ليه؟ لان السلعه المعده للبيع هي ايه؟ عبد. هل يمكن تقسيم الصفقه دي؟ لا، مش هتبيع رجلي واحده ورقيت واحده. انما لما بيع لك كومه من الرز، الكومه دي فيها 50 كيلو، 100 كيلو، 1000 كيلو، فلما اديك جزء من المبلغ فهذا جاز ان يكون ثمنا لبعض هذه السلع، ولا يدخل في معنى حتى لو تقسيم الصفقه. نعم، متفقوا على ذلك. الاصل ان احنا بنقول هذا شرط لابد من تحققه، والا كان العقد غير صحيح. نعم، لو انا اتفقت ودفعت خلاص انتهت، اشتريت جزء خلاص، يبقى باقي الاجزاء التي لم اشتريها لما اجي اشتريها وغلي هاني بالسعر الجديد، مش مشكلة. طب لو في ميعاد التسليم ما قدرش ان هو يسلمه؟ حاضر، هتيجي انت، حاضر اخلص وبعدين عايز اسال يسال. طيب، فلو تفرق قبل قبض راس المال حكم العقد اباضه او بعد قبض بعضه ففيه خلاف تفريق السبق، وبعضهم قال باطلا وبعضهم قال تجري مجرى تفريق السبق. والمعتبر في القبض هو القبض الحقيقي، ان انا اخذ الفلوس في البيت. ولو احال المسلم براس مال السلم وقبضه المحتال وهو المسلم اليه من المحال عليه في المجلس لم يكن. يعني يا جماعه بكام يا عم هتبيعني؟ قال لي هبيع لك ب 1000 جنيه. خلاص، يبقى انا هشتري منك طن من الرز في موسم او في تاريخ كذا، صفات الرز كذا، هتسلمه لي بعد برضه خلاص بمبلغ 1000 جنيه، اتفضل اديك الفلوس في ايديك، يبقى كده البيع صحيح. طب بص يا انا هحيلك على فلان، انا عايز منه 1000 جنيه، تروح تاخد منه ال 1000 جنيه، هل يصح ذلك؟ قال لا يصح. يبقى هنا الإحالة لا تجوز. فلو أحال المسلم برأس مال السلم وقبله المحتال، أنا بأحيله اللي هو صاحب السلعة، أحلته إلى غيره وهو المسلم إليه من المحال عليه، أنا أحلته، يعني سين هيشتري من صاد، فأحال سين صاد إلى عين عشان ياخد منه الفلوس، قال لم يكفي، يعني لم يكفي هذا في القبض، لا يصح القبض منه، وأن يكون عقد السلم ناجزا ولا يدخله خيار الشر. عقد السلم يكون ناجزا، يعني يقع حالا وليس فيه خيار الشرط، بخلاف خيار المجلس فإنه يدخل، لكن المجلس ممكن يمضي أو يفسخ، إنما خيار الشرط لا. في عندي لو أنه في الميعاد المتفق عليه لم يعطني السلع، يبقى خلاص لي أن آخذ المال. في الميعاد المتفق عليه أحضر لي السلعة ولكنها تختلف في صفاتها، مش هي دي اللي اتفقنا عليها. فأنا بالخيار إما أن أسترد المال، وإما أن أقفل، وإما أن أبرم عقدا جديدا يقلل من ثمن الإسهام. بس في كلا الحالات يعد عقدا جديدا، يبقى إما أن أرضى خلاص، وإما أن نرجع فلوسي، وإن يعني تفاوضنا على تخفيض المال فهذا يكون بعقد جديد. كيف؟ لو دفع بعض المال وأجل المال باقي المال قبل التسليم، ده ما يكونش عقد سلم، ده عقد تاني من نوع ثاني. لما عقد السلم بتاعنا باخد المبلغ لو جاء بنفس صفاتها خلاص. عشان كده نحل مشكلة الجماعة اللي بيشتروا الثمار قبل بدو صلاحها على رؤوس الأشخاص، ده حد من الحلول. قل لي يا أخي أنا مش مشتري منك كده، أنا عايز في المعادن المتفق عليه تبع لي 2 طن مانجا، ولا تشترط أن تكون من الأرض، لأنه ينفعش أن يكون من معين. 2 طن يجي الموسم، 2 طن يجيبها لك من أرضي، من أرض الجيران، ما فيش مشاكل. هل يصح أن أضع عربون لقطع الأرض مثلا ثم أدفع باقي الفلوس؟